إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم مقامات الدين، منزلة عالية من منازل هذا الدين، التوكل على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب المتوكلين، والمتوكلون على الله سبحانه وتعالى حق توكله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويكفيهم الله سبحانه وتعالى ما أهمهم. أمر الله عز وجل في كتابه الكريم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه وحده عز وجل في مواضع كثيرة، يخاطب الله سبحانه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويأمره بالتوكل عليه. قال الله عز وجل: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له ربه سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال له ربه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. توكل على الحي الذي لا يموت، لأن الإنسان إذا توكل على إنسان فهذا الإنسان سيموت ولم تقضى حاجته وتضيع، لكن توكل على الحي الذي لا يموت. وقال له ربه سبحانه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الإنسان إذا كان على الحق فإنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويثق في نصر الله سبحانه وتعالى. وقال له ربه عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واتخاذ الله عز وجل وكيلا أن تفوض أمورك إلى الله سبحانه وتعالى وتثق فيه وتعتمد عليه عز وجل. توكل الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك. فهذه أوامر من الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه، وهي لغيره من باب أولى. ثم أمر الله سبحانه وتعالى عموم المؤمنين بالتوكل عليه عز وجل، فقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإنما صيغة حصر، فحصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في من اتصف بهذه الصفات. لا يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا من اتصف بهذه الصفات: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ووصف الله سبحانه في كتابه الكريم أنبياءه وأولياءه بأنهم كانوا من المتوكلين عليه، فقال الله سبحانه عن رسل كرام من رسله أنهم قالوا لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأخبر سبحانه عن إبراهيم الخليل والذين آمنوا معه أنهم قالوا لقومهم من ضمن ما قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أخبر ربنا سبحانه عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات الكريمة نزلت في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما خرجوا بعد غزوة أحد بسنة إلى سوق بدر لمقابلة جيش المشركين. وذلك أن أبا سفيان بعد انتهاء غزوة أحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدنا العام المقبل في بدر في مثل هذا الوقت، يريد أن يسأر لغزوة بدر التي هزم فيها المشركون. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نتواعد لنتقاتل في بدر في نفس المكان في السنة المقبلة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للموعد الذي تواعد عليه مع أبي سفيان ومشركي قريش. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الموعد المحدد واتجهوا إلى بدر، فلقيهم نعيم بن مسعود الأشجعي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: إن أبا سفيان قد جمع لكم الجموع من القبائل يريد أن يستأصلكم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا أن قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان مع أصحابه تجارات أخذوها معهم إلى سوق بدر. فوصلوا إلى المكان وأقاموا فيه أياما ينتظرون قدوم جيش قريش، فألقى الله تعالى الرعب في قلب في قلوب قريش وفي قلب أبي سفيان، ورجعوا ولم يذهبوا للموعد الذي حددوه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص، ولم يواصلوا المسير. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينتظرون الجيش فلم يأتي أحد، فباع الصحابة رضي الله عنهم ما كان معهم في سوق بدر وربحوا ورجعوا سالمين غانمين. فقال الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل بلسانه وقلبه، فينقلب بنعمة من الله سبحانه وتعالى لا يمسه سوء. وبين سبحانه أنه يكفي المتوكلين، فقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى عن التوكل، هذه العبادة الجليلة التي كثر ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكثرت وصية الله سبحانه وتعالى بها لعباده المؤمنين. أما سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها كذلك ما يدل أعظم دلالة على عظم منزلة التوكل وفضل المتوكلين. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، الرهيط تصغير رهط وهم العدد أقل من العشرة، فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. انظر هؤلاء أنبياء حرماء على الله سبحانه وتعالى، ظلوا يدعون إلى الله عز وجل طيلة حياته ولم يستجب لهم أحد، يأتي نبي لم يستجب له أحد، ظل يدعو إلى الله حتى مات ولم يؤمن به أحد، رجل نبي آخر آمن به رجل أو آمن به رجلان أو آمن به رهيب، يعني أقل من 10 أشخاص آمنوا به طيلة حياته، فأدوا ما عليهم وأعذروا إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرهيف ومعه الرجل والرجلان النبي وليس معه أحد، قال إذ رفع لي ثواب عظيم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا غفيرا، قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي إنه موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر إلى الجانب الآخر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجانب الآخر، قال فنظرت إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم جمع كبير أكبر من الجمع الأول، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء في رواية مع كل 70,000، 70,000 مع كل 70,000، يعني يكون العدد 4,970,000. فهذا العدد يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله بعدما حدث أصحابه بهذا الحديث، فقاض الصحابة رضي الله عنهم في أولئك، من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما كنتم تخوضون، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يرقون ولا يسترقون، والمراد هنا الرقى المحرمة، الرقى الشركية التي فيها شرك بالله تعالى وفيها بدعة، ولكن الرقى بالقرآن جائزة، لا بأس أن يرقي بالقرآن أو بالأذكار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينافي التوكل على الله تعالى، ولكن الرقى بما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي التي تنافي التوكل. ولا يكتوون، يعني لا يتداوون بالكي، لا يتعالجون بالكي، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، تداوي بالكي خلاف الأولى وخلاف الأفضل، ينقص من الدرجة وإن كان مباح، ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. فقام عكاسة بن محصن رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، فقال سبقت بها عكاسة رضي الله عنه. فهذا حديث متفق عليه، فيه فضل المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لذلك أن أهل الجنة على 3 أقسام، فقسم يدخل بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسب، لا يسأل ولا يحاسب ولا يعذب، يدخل الجنة مباشرة، وقسم آخر يحاسب ولكن لا يعذب، يحاسب وينجو من هذا الحساب ويكون من أهل الجنة. وقسم ثالث من أهل الجنة يحاسب ويعذب والعياذ بالله تعالى، ثم بعد أن يعذب الزمن الذي قدره الله سبحانه وتعالى يخرج من النار، ثم يدخل الجنة ويشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى حق التوكل من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المتوكلين ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطير. لو تتوكلون على الله سبحانه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تذهب في أول النهار جائعة، وتروح بطانا يعني ترجع في آخر النهار ممتلئة البطون، يرزقها الله سبحانه وتعالى. لا تنعى هم الرزق، تطوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى يرزقها الله سبحانه وتعالى. كذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، من قال حين يخرج من بيته ثلاث كلمات: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر، الشيطان الذي تنحى عنه ابتعد عنه، يقول لشيطان آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟ ففي هذا الحديث الصحيح يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الذكر الذي يغفل عنه كثير من المسلمين. حين تخرج من البيت قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ثواب ذلك إذا قلت هذه الكلمات؟ يقال لك هديت وكفيت ووقيت. بعض الملائكة وكلهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا لك هذه العبارات، يقولون لك هديت أي أنعم الله عليك بالهداية، ووقيت يعني وقاك الله سبحانه وتعالى السوء والشر، وكفيت كفاك الله سبحانه وتعالى الأذى وكفاك أعدائك، وتنحى عنه الشيطان. فإذا رابع أن الشيطان يتنحى عنه ويبتعد عنه حين تخرج من بيتك في الطريق الذي تريده. والشياطين يقول بعضهم لبعض يعني كيف لك برجل هدي وكفي ووقي، يعني لا نستطيع أن نفعل معه شيء، هذا خلاص يعني عصم منا بهذه الكلمات. هذا بعض ثواب التوكل على الله سبحانه وتعالى. ما هو التوكل على الله عز وجل؟ عرفه العلماء بتعريفات متعددة كلها تدور حول نفس المعنى. فبعضهم قال هو الرضا بقضاء الله، وبعضهم قال هو الثقة بالله والطمأنينة إليه، وبعضهم قال هو الاعتماد على الله والثقة في حسن تدبيره وفي كفايته سبحانه وتعالى. فهذه معاني التوكل على الله عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المتوكلين عليه حق توكله، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر جماعة من العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بثمانية أمور. ثمانية أمور لابد أن توجد في العبد حتى يتم توكله على الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الثمانية هي درجات، درجات بعضها فوق بعض لابد وأن يرقاها الإنسان حتى يتم توكله على الله سبحانه وتعالى. أول هذه الأمور معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته. تقدموا إلى الأسماء، افتحوا المجال للأسماء. فأول الأمور معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، ومنها قدرته سبحانه وتعالى وعلمه وحياته وقيوميته وعظمته سبحانه وتعالى وجميع صفات الله سبحانه وتعالى. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، معرفة الله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته هذه المعرفة أول ما يضع بها العبد قدمه على درجات التوكل أو على مقام التوكل. أول شيء يضع به الإنسان قدمه في طريق التوكل على الله سبحانه وتعالى أن تعرف الله عز وجل الذي تتوكل عليه. وكلما ازداد الإنسان معرفة بصفات ربه سبحانه وتعالى كلما كان توكله أصح وأتم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بدراسة العقيدة والتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى التي وردت في الكتاب ووردت في السنة، لأن الإنسان كلما ازداد معرفة بصفات الله سبحانه وتعالى كلما ازداد توكلا عليه. لأنك إذا عرفت صفات الله سبحانه وتعالى حق المعرفة عرفت أنه القوي تتوكل عليه لا تتوكل على الضعيف، وأنه الغني تعتمد عليه لا تعتمد على مخلوق فقير، وهكذا في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. ومن أجل تمام علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى آية من آيات الله سبحانه التي يخوف بها عباده كالكسوف والكسوف والريح السديدة يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ويفزع ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع. إذا رأى الريح السديدة يقول عذب بها قوم، قوم قبلكم عذبوا بالريح، ما الذي يدرينا أن تكون هذه الريح تهديد وتخويف من الله سبحانه وتعالى لمعرفته بصفات الله عز وجل. فيخاف النبي صلى الله عليه وسلم أيما خوف ويلجأ إلى الله ويتضرع. لكن إذا بلغه تهديد البشر لا يبالي صلى الله عليه وسلم، كان لا يبالي بتهديد المخلوق مهما أوتي المخلوق من أسباب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان نائما صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه، وكان نائما تحت شجرة ولم يكن حوله أحد من أصحابه، تفرق أصحابه تحت الأشجار، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رجل من الأعراب قد أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علقه على الشجرة، أخذه الأعرابي ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيف، فقال له من يمنعك مني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يد الأعرابي، سقط السيف من يد، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال كن خير آخر، كن خير آخذ، فعفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيره تهديد الأعداء وتخويفهم، لأنه يعلم أنهم ضعفاء عاجزون فقراء لا يملكون شيئا، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. فأول درجة في مقام التوكل هو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته. والأمر الثاني هو الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها. الأمر الثاني الذي يتم به التوكل الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، كان يأخذ بالأسباب، فكان في الحرب يظاهر بين درعين، كان يلبس درعا فوق درع زيادة في الاحتياط حتى لا تصل إليه ضربات الأعداء، وحفر الخندق وكان يحمل معه الزاد ويدخر لأهله قوت سنة وغير ذلك من الأمور التي فيها الأخذ بالأسباب، لكن ما كان يعتمد عليها صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأسباب لا تؤدي نتيجتها إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كم من المرضى أخذ بأسباب الشفاء وعولج في أرقى المستشفيات ولم يشف، وكم من التجار أخذ بكل أسباب الربح وكسبت تجارته، وكم من الناس أخذوا بأسباب النصر المادية وأعدوا العدة والجيوش وهدوا. فالأسباب لا تجدي شيئا إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى، فالمسلم يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بها، وكذلك يهتم بالأسباب الشرعية إلى جانب الأسباب الدنيوية. الأسباب الشرعية كالدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو نفس السبب من الأسباب، يأخذ المسلم بالأسباب ثم يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي دخل المسجد وقال وترك ناقته على الباب، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعقلها أو أتوكل على الله تعالى، فقال أعقلها وتوكل، فأعقل الناقة حتى لا تهرب وتوكل على الله سبحانه وتعالى أن ينفع هذا العقاب، لأنك قد تعقلها وتكفلك من العقاب، فأن تعقلها ثم توكل على الله سبحانه وتعالى حتى أن يؤدي هذا العقاب فائدة. الأمر الثالث من الأمور التي يتم بها التوكل على الله سبحانه وتعالى رسوخ القلب في توحيد الله عز وجل، رسوخ القلب في توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان موحدا لله سبحانه وتعالى مجاندا للشرك بجميع الأنواع، الشرك منه الأصغر ومنه الأكبر، منه الرياء وتعليق السماء والحلف بغير الله وتعلق القلب بغير الله خوفا ورجاء، كل هذا يقدح في توكل الإنسان. فلا بد أن يرسخ القلب في توحيد الله سبحانه وتعالى حتى يصح التوكل. الأمر الرابع هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. سبق أن الإنسان لا يعتمد على الأسباب، وهنا أمر آخر وهو أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، أن يكون الاعتماد القلبي على الله سبحانه وتعالى. وقال العلماء علامة ذلك أن الإنسان لا يبالي بإقبال الأسباب وإدبارها، سواء أقبلت عليه أو أدبرت عنه أو أقبلت على عدوه، لا يبالي بذلك. فالمؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يجزع إذا رأى الأسباب المادية، أسباب القوة المادية قد أدبرت عنه أو عن المسلمين وأقبلت على أعدائه، لا يبالي بذلك، لأنه لا يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على مسببها سبحانه وتعالى. لا يجزع إذا رأى قوة بيد أعدائه وضعفا بيد المسلمين من جهة الأسباب المادية، لا يجزع من ذلك ولا يبالي به، لأنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر الخامس من الأمور التي يتم بها التوكل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن للإنسان أن يتوكل على الله وهو يسيء الظن به، فعلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تحسن الظن بالله وتثق أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، وأن الله سبحانه ينصر من نصره وينصر ذله، وتثق بالله سبحانه وتعالى وتحسن الظن به عز وجل، أن يكون عندك حسن الظن بالله سبحانه أن الله تعالى لم يخذلك ولو خذلك الناس أجمعين. فحسن الظن بالله تعالى هذا من الأسباب التي يحصل بها التوكل. الأمر السادس هو استسلام القلب لله سبحانه وتعالى وقطع المنازعة. الإنسان يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، أو يعني يسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى ولا ينازع الله عز وجل، حتى لو جاء التقدير على خلاف ما تريد وعلى خلاف ما ترغب، يكون قلبك مستسلما لله سبحانه وتعالى. فهذه أمور لا يتم توكل العبد على الله سبحانه وتعالى إلا بها، هذه الأمور لا يتم توكل العبد على الله سبحانه وتعالى إلا بها. وكذلك من هذه الأمور الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وهو ثمرة التوكل، أن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قلبك مطمئنا راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جامعا لهذه الدرجات ولهذه المقامات، وكان متوكلا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، فلأجل هذا سماه ربه المتوكل. جاء هذا في حديث رواه البخاري، وأثر رواه البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال الله سبحانه في التوراة يصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: أنت عبدي ورسولي، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، وحرز للأميين، وحرز للأميين، ولا يجازي، ليس بخض ولا غليظ ولا فصاد بالأسواق، ولا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، صلى الله عليه وسلم. هذه صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مثبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واهد قلوبنا، واسلل سقائم سرورنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم فك أسراهم واشف مرضاهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.